أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، ومنا الدعاء وفيك الرجاء، إن بلغ الظلم لنا على السماء، ما يجدنا من رحمتك يا حسان يا منان يا رحمن الدنيا والآخرة، يا قيوم التواكرة، يا ذا الوقت الشديد، يا فعال لما يريد، يا ذا العرش المجيد، يا من أمره بين الكاف والنور، يا قوة كل ضعيف، ويا غنى كل فقير، ويا مبدع كل ملهوم، ويا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، نسألك اللهم أن تعفي رقابنا من النار. اللهم اغفر إمامنا وإمام آبائنا وإمام أمهاتنا وإمام زوجاتنا وإمام ذرياتنا وإمام إخواننا وإمام أخواتنا وإمام المسلمين جميعا من النار يا أرحم الراحمين. إلهنا خالقنا ورازقنا وقفت من المصلين بهذا المسجد والقائمين على امره والذين يعبدون الله به والذين يوالقون في زيارته والذين يقاتلون على نوره والذين اتوا من بعيد يصلوا فيه تذكرا لكتابك ووقوفا ببابك وثقة في جنابك. اللهم اجعل خطاهم خالقة لوجهك الكريم. اللهم بلغه المقاصد والآمال واصلح لنا وله الحال وأهلك لنا وله المال وأجمعنا معهم في جناتك جنات النعيم. وأننا مردوهم متقابلين بعد أن استنزعنا في بذورنا أنفسنا وأرواحهم. اللهم اغفر الدين عن المدينين ونفذ الكرب عن المكروهين واشف الأرواح للمسلمين وذوي الآيات من أبنائك وبنات المسلمين.